وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله عز وجل والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص، فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفضل ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فضله خاتمه وحله رباطه عنها. نعم، طبعا سيكمل الحديث لكن الآن نشرح هذا سريعا لطول ما سيتكلم عنه في هذه الآية. قوله رحمه الله تعالى: أصل الختم الطبع والخاتم هو الطابع، يقال منه ختمت الكتاب إذا طبعته. يعني مادة ختم وتفصيلها يأتي في قول سبحانه وتعالى: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لما قال سبحانه وتعالى: ومزاجه من تسنيم. نعم، ختامه مسك. الختام أو مادة ختم يعني لها ثلاث معاني. المعنى الأول هو انتهاء الشيء، فيقال ختم الكتاب إذا ابتدأ به حتى ينتهي إلى آخر الكتاب، هذا يسمى ختم. والختم هو الطبع عليه، ولهذا عبروا عنه قالوا: أن يطين. والتطيين المراد به أن يختم عليه، مثل ما يختم الآن على بعض المظاريف بالشمع الأحمر، هذا يسمى ختم أو طبع. ومعنى ذكره عبد الله مسعود في قوله ختامه مسك، قال: مزاجه أو خلطه، وهذا يؤخذ هناك، لكن هذه معاني ثلاث. الذي يعنينا نحن الآن في هذه المعاني الثلاث هو المعنى الثاني، وهو الختم بمعنى الطبع. الختم بمعنى الطبع. فإذا سنلاحظ أن مادة ختم أوسع من مادة إيش؟ طبع، في الدلالة اللغوية في هذا المعنى. ولهذا نجد أن في مادة ختم معنى الفراغ من الشيء، فهل في معنى الطبع المذكور هنا يعني ختم الله على قلوبهم معنى الفراغ من الشيء والانتهاء؟ لأن هذا لا يوجد في الطبع، يعني هذا المعنى الفراغ، يعني الفراغ من الشيء أو الانتهاء منه لا يوجد في الطبع. بمعنى أنا لو قلنا الآن كل طبع ختم وليس كل ختم طبعا، فإذا في فرق بين الختم والطبع. طيب إذا كان هناك فرق، هل معنى ذلك أن دلالة الختم بمعنى الانتهاء من الشيء غير موجودة في قول ختم الله على قلوبهم؟ الجواب لا، يعني فيها الدلالتان، يعني فيها إشارة إلى دلالة الانتهاء وإشارة إلى دلالة إيش؟ الطبع. الإشارة إلى الانتهاء والإشارة إلى الطبع. فتفسير الختم بالطبع تفسير لللفظ بجزء من معناه، يعني تفسير الختم بالطبع تفسير لللفظ بجزء من معناه. إذا كان كذلك، فكأنه الآن الختم والطبع كما قلنا يشتركان في معنى، ثم ينفرد الختم بما يشعر بالانتهاء إلى أقصى الشيء، فلا يوجد فيه شيء إلا وقد تم الطبع عليه. يعني كأنه لما قال ختم يعني كأنه طبع عليه كله حتى لم يبقى منه إيش؟ أي شيء. فإذا يعني جاءت دلالة الختم للإشارة على أنه لم يبق منه أي شيء. وتفسير مجاهد الذي ذكره، وكذلك التفسير ذكره هو أيضا كذلك واستشهد له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يشعر بهذا، يعني يشعر بماذا؟ بأن هذا الختم قد غلف جميع القلب فلم يترك فيه إيش؟ أي مجال لدخول الإيمان. فإذا إذا صح هذا فيعرف الآن سر اختيار الختم هنا بمعنى الطبع في هذا الموطن. يعني لماذا عبر عن الطبع بالختم في هذا الموطن؟ هو هذه الإشارة في قضية الانتهاء، يعني أو استكمال جميع القلب حتى لم يبق منه شيء، فصار مطبوعا عليه، فصار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. طبعا الطبري أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي تدخل في باب المجاز عند غيره، ولكنه جعلها على الحقيقة، وهي هل هذا الختم على القلب يكون حقيقة؟ يعني أنه الآن كما تعلمون القلب، قد يقول قائل إن الختم مجازي، وهذا قاله يعني قاله المعتزلة، وسيأتي قولهم والنقاش لهم، ولم يجعلوا الختم حقيقة من جهتين، لا من جهة الختم على القلب ولا من جهة من الذي ختم. فالذي ختم يعني إسناد الختم إلى الله جعلوه مجاز، والختم على القلب جعلوه أيضا إيش؟ مجاز. ابن جرير هنا كأنه يرد على هذا المعنى ويقول لا، إن هذا الختم حقيقة، وهو يشبه الختم الذي يكون على الأوعية والظروف والغلف، يعني الشيء المادي المحسوس، كمان هذا الشيء المادي المحسوس الذي نراه يقع فيه ختم، كذلك القلب له نوع من الختم، فلا يسمى ما يختم به القلب مجازا. وبين ذلك بقوله قال فإن قال فهل لذلك من صفة تصفها لنا فنفهمها، أهي مثل الختم الذي يعرف لما ظهر للأبصار أم هي بخلاف ذلك، فذكر القولين. طبعا القول الأول كما تلاحظون هو قول مجاهد، وكرر الرواية عن مجاهد. والقول الثاني لو تأملتم يعني حللنا النص لاحظوا أن القائل، طبعا لم يذكر من هو القائل، هذا القائل قال إخبار من الله جل وعز، يعني لاحظ ختم الله على قلوبهم، حملها على ماذا؟ على الإخبار. يعني قد يقول القائل كلامه صحيح لأن الله يخبر، وهو لا يريد هذا، الذي قال هذا القول ليس مراده هذا، وإنما مراده نفي الإسناد إلى الله سبحانه وتعالى، يعني نفي إسناد الختم إلى الله، ولذا قال إخبار من الله جل ثناؤه عن تكبرهم وإعراضهم، وليس أنه يعني صار مجاز، يعني ليس أنه ختم على الحقيقة. ولهذا قال ابن كثير وهذا لا يصح، لأن الله أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم، وهذا يقول أنه أخبر عن الختم، والله يقول ختم الله، ففي فرق بين هذا التفسير هذا التأويل وبين إيش؟ ظاهر الآية، فإذا هذا مخالف للظاهر كما تلاحظون، مخالف للظاهر. طيب مدام مخالف للظاهر فإذا نبقى على الحقيقة، ويشهد للحقيقة لحقيقة الختم وإسناده الله سبحانه وتعالى، يشهد لها ما ذكره الطبري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الطبري الآن كما تلاحظون قال اختلف أهل التأويل، وأدخل قول بعضهم في أهل التأويل، يعني كمصطلح عنده قال قال أهل التأويل، ذكر القول الأول قول مجاهد ولم يذكر غيره عن السلف وهو الذي ارتضاه، والقول الثاني لم يذكر قائله، طبعا قائله من يعني واضح أنه من أهل الاعتزال وسيأتي يتكلم عنهم بعد قليل. انتصر الآن الطبري لرأي مجاهد بالحديث إيش؟ النبوي، وكأنه والله أعلم يعني أو من مغازي أو مرادات الطبري في هذا الأسلوب التنبيه على أن ما قاله مجاهد لا يخرج عن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول إن مجاهد رحمه الله تعالى اعتمد الأثر، اعتمد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعدى، بخلاف هؤلاء الذين ماذا قالوا بقول محدث لم يسبق إليه. ولهذا قال والحق في ذلك عندي ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن آية كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيش كلا إن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، اللي هو الكلام عن الران، هو كلام مجاهد كلام عن الران، والإشارة إشارة لمجاهد، يعني مجاهد فسر الختم بالران نفسه وبين كيف يكون الختم، فكأن الآن القلب هو راحة الكف، فإذا انقبض الإصبع الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، إيش يكون في الكف الباطنة؟ تغطت باطن الكف، تغطى يعني ختم عليه، فهذا الآن تقريب، يعني تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الذنب يعني يحدث نكتة سوداء ثم نكتة سوداء حتى يغطي إيش جميع القلب، فاعتمد هو إذن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيح ماذا؟ قول مجاهد، تصحيح قول مجاهد، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قد قصد تفسير قوله ختم الله على قلوبهم. فإذا هذا الآن استفادة من الحديث النبوي في بيان معنى الآية والانتصار لقول من الأقوال، يعني انتصار لقول من الأقوال، وأن هذا القول يتوافق مع ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر. ولهذا قال هو ليبين معنى الختم، قال فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها. يعني إذن الآن ذنب وراء ذنب وراء ذنب بدون استغفار، معنى كأنها تصل إلى حد أنها تغلق القلب وتغلفه، فتكون كران اللي هو الصدى الذي يحدث على الحديد. طيب، ثم قال بعد ذلك والختم الذي ذكره الله تعالى في قوله ختم الله على قلوبهم نظير الطبع والختم على ما لا تدركه الأبصار من الأوعية والظروف إلى آخر كلامه، فراح عاد مرة أخرى على القول الأول الذي كان يتكلم به بأنه ختم إيش على الحقيقة. فإذا الختم على القلوب على الحقيقة، والخاتم على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فليس ثمة مجاز لا في هذا ولا في ذاك. نكمل الآن كلامه في الرد على نعم. لا، هو الآن القول الثاني إشكال فيه أنه ينفي الحقيقة، هو الآن ينفي الحقيقة. إيه، هذا مجاز صار، لم يقع ختم على الحقيقة. هو الآن معنى كلامه المجاز، يعني ليس ثمة ختم على الحقيقة. هو الآن الطبري ينص على أنه ما لاحظ والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي يوصل إلى ما فيها إلا بفضل ذلك عنها، هي نظير الختم الذي يكون على القلوب، يعني ختم حقيقي، يعني القلب يختم عليه. أما على قول القائل لا، القلب ليس عليه ختم إنما هو مجاز للإعراض، يعني أعرض، فمن أعرض ختم الله على قلبه. لكن كلامه يقول لا، هو يختم على قلبه حقيقة. واضح الفرق؟ نعم، نكمل الكلام. نعم. ويقال لقائل القول الثاني الزاعمين أن معنى قوله جل ثناؤه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هو وصفهم بالاستكبار والإعراض عن الذي دعوا إليه من الإقرار بالحق تكبرا، أخبرونا عن استكبار الذين وصفهم الله جل ثناؤه بهذه الصفة وإعراضهم عن الإقرار بما دعوا إليه من الإيمان وسائر المعاني اللواحق به، أفعل منهم أم فعل من الله جل ثناؤه بهم؟ فإن زعموا أن ذلك فعل منهم وذلك قولهم، قيل لهم فإن الله جل وعز قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وسمعهم، وكيف يجوز أن يكون إعراض الكافر عن الإيمان وتكبره عن الإقرار به وهو فعله عندكم ختما من الله على قلبه وسمعه، وختمه على قلبه وسمعه فعل الله جل ذكره دون فعل الكافر؟ فإن زعموا أن ذلك جاز أن يكون كذلك لأن تكبره وإعراضه كان عن ختم الله على قلبه وسمعه، فلما كان الختم سببا لذلك جاز أن يسمي مسبب من يسمي مسببه به تركوا قولهم وأوجبوا أن الختم من الله تعالى ذكره على قلوب الكفار وأسماعهم معنى غير كفر الكافر وغير تكبره وإعراضه عن قبول الإيمان والإقرار به، وذلك الدخول فيما أنكروه. نعم، يعني الآن هو نقاش كما تلاحظون مع المعتزلة، لأن الذين يقولون إنه فعل العبد هم من المعتزلة، ولهذا هو الآن يعترض عليهم ويحتج عليهم بالحجة العقلية. طبعا هذا الآن الحجج العقلية التي يستخدمها أو يعني فتح الباب لبعض قضايا الاعتقاد أنه تعتبر قليلة في التفسير، هي في أول التفسير كانت ظاهرة عند الطبري ثم بدأت تقل. ويبدو والله أعلم أن الطبري لو كان فتح المجال لمثل هذه الاستدلالات العقدية والنقاشات لطال كتابه، إن لطال كتابه. وقد تصدق الرواية التي ذكرت أنه كان قال لطلاب يعني هل تنشطون كتابة التفسير، فيعني كان في كم في 30,000 ورقة، فكان كثير يكون. ولكن على هذا لو كان استخدم هذا الأسلوب في الكتابة بالفعل يطول. فهو الآن يحتج على المعتزلة بالعقل في مسألة نسب الختم للعبد أو نسب الختم لله سبحانه وتعالى. ولو تؤمل أو لو وأتوقع أنه درس يعني الحجج العقلية العقدية عند الطبري من خلال تفسيره، سنجد أمثلة يعني لا بأس بها صالحة لماذا للدراسة في الحجاج العقلي عند أهل السنة. ولهذا ذكر مثلا مسألة أشار إليها الزمخشري، لو رجعتم للزمخشري كأنه يرد على الزمخشري، عن الزمخشري متأخر عنه، لكن الزمخشري نقل عن أصحابه، والقول قول الاعتزال متقارب إن لم يكن واحدا. الآن قال هنا قال لما قال جاز، فلما كان الختم سببا لذلك جاز أن يسمى مسببه به. طبعا نحن نعلم أن لغة العرب إذا تقارب الشيء صار أحد شيء سبب لشيء سموه به، هذا معروف عند العرب. لكن هنا مسألة مهمة، وهي أنه لا يلزم الاضطراد في هذا الأسلوب في كل إيش مثال، بمعنى أنه قد يقع الخلاف هل هذا المثال من هذا القبيل أو لا، مثل ما عندنا الآن هنا. فالطبري الآن لا يرى من هذا القبيل، يناقشهم في هذا الموضوع. فالمسألة هذه مهمة جدا أن تنتبهوا لها، وهي أن الاتفاق على أسلوب من أساليب البلاغة أو أسلوب من أساليب الكلام عند العرب لا يعني الاتفاق على جميع ما حكي من الأمثلة، لأن قد نختلف في الأمثلة، يعني قد نختلف إيش في الأمثلة. وهذا الاختلاف في الأمثلة مشكلته أن الضوابط فيه أو البحث عن الضوابط فيه صعب، بمعنى أن قد يقول قائل لماذا ما دمتم تقرون بأن هذا من أساليب العرب لا تقولون به في هذه الآية، فإذا الذي صرف عن القول به هو ضابط من الضوابط، فنحن بحاجة إلى أن نعرف أو أن يعني نكتشف ما هي هذه الضوابط التي جعلنا لا نقول بهذا القول في هذه الآية، أو لا نعمل هذا الأسلوب في هذه إيش الآية. طبعا نحن عندنا من الضوابط الموجودة أن الأصل في الكلام إيش الحقيقة أو المجاز، لو قلنا بالمجاز الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، ما دام الأصل في الكلام الحقيقة هذا أحد الضوابط التي يمكن أن يعني تعمل في هذا المقام، يعني تعمل في هذا المقام. وما دام الله سبحانه وتعالى قد نسب الختم إلى نفسه ونسب إلى نفسه غير هذا في غير ما آية، فإن معنى ذلك إذن جواز ذلك منه سبحانه وتعالى، لأنهم يرون أن هذا يعني من القبيح، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن القبيح. لا أدري هل ذكرها هنا أو ذكرها غيره، عموما يعني هذه أحد الحجج التي يعتمدون عليها، وهذا أيضا نقاشه يطول في كتب العقائد. تكمل شيخ عبد الله. وهذه الآية من أوضح الدليل على فساد قول المنكرين تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله جل ذكره، لأن الله جل وعز أخبر أنه ختم على قلوب صنف من كفار عباده وأسماعهم، ثم لم يسقط التكليف عنهم، ولم يضع عن أحد منهم فرائضه، ولم يعذره في شيء من مما كان منه من خلاف طاعته بسبب ما فعل به من الختم والطبع على قلبه وسمعه، بل أخبر أن لجميعهم منه عذابا عظيما على تركهم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه من حدوده وفرائضه، مع حتمه القضاء عليهم مع ذلك أنهم لا يؤمنون. نعم، الدليل أو هذا الاستدلال، هذا استدلال ثاني، يعني الآن انتهى من قضية الأولى في قضية الحقيقة والمجاز، وأثبت أن هذا الكلام على الحقيقة وليس على المجاز، انتقل إلى مسألة يعني متفرعة عن هذا، وإذا مسألة أصولية عقدية، أنه هل يجوز التكليف بما لا يطاق أو لا يجوز. هو الآن يستدل بهذه الآية على التكليف على جواز التكليف بما لا يطاق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني كتب على هؤلاء أنهم لا يؤمنون، وأيضا أمرهم بماذا؟ بالإيمان. فهذا يقولون تكليف ما لا يطاق عندهم، يعني عندما يقول بذا يقول هذا دليل على أنه يجوز التكليف بما لا يطاق، يعني يجوز التكليف بما لا يطاق لأن الله كلف هؤلاء أو أسقط، ولا آسف، الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم ومع ذلك لم يسقط عنهم إيش؟ التكليف، لم يسقط عنهم التكليف. طبعا هذه حجته، تعرفون الكلام عن تكليف ما لا يطاق أيضا فيه خلاف طويل بين طوائف الأمة، يعني فضلا عن طبعا غيرهم. نعم، هذا جزء منها، مخاطبة تكليف الروح الشريعة جزء منها، لكن هنا لا، هنا أناس ختم الله على قلوبهم مرة، فكيف يعني يختم على قلوبهم ثم يطلب منهم أن يؤمنوا وهم لا يستطيعون الإيمان، لأنه حكم أنهم لا يؤمنون ويقول آمنوا، فهذا يسمونه تكليف ما لا يطاق. هذه الآية لو رجعتم إلى بعض يعني من تكلم فيها من المتأخرين مثل البيضاوي، يعني وقع عنده إشكالات عقدية في هذه الآية في معنى ختم الله على قلوبهم، وهو يناقش طبعا يناقش الزمخشري المعتزلي، ومناقشة للأشعري المعتزلي وقع عنده إشكالات في الآية. لماذا؟ لأن الأشعري، لأن البيضاوي والزمخشري متفقان على صحة المجاز في مثل هذا الكلام، ولكنهم يختلفون في التطبيقات. ولهذا البيضاوي يقول في إسناد الختم إلى الله، تكلم عن إسناد الختم إلى الله، قال إن الختم من الله حقيقة وهو في العباد مجاز، بناء على ما معروف طبعا من قول الأشاعرة في مثل هذا، أنه جعل قول سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم الفاعل حقيقة هو الله، يعني الفاعل هو الله، وأن العباد إنما يكون فعلهم بابش المجاز، عليه طبعا ما هو معروف، وتدخل في باب الكسب إلى آخره، في مسائل ذكرها البيضاوي وقع عنده فيها إشكالات، وذكرته خاصة لأنه غيره طبعا وقع فيها، ذكرته خاصة لماذا؟ لأن البيضاوي اعتمد على تفسير الزمخشري وأحيانا يخالفه طبعا في قضايا الاعتقاد، واعتمد أيضا على كلام الراغب الأصفهاني خصوصا في بدايات تفسيره، اعتمد كثيرا على الراغب الأصفهاني، والراغب أيضا عنده شيء من هذا في بعض الآيات. والمقصود أنك حينما تقرأ مثل هذا الكلام الطبري وتراجع هذه الكتب تجد الفرق بينهم في التعامل مع هذه الآيات من جهة إيش؟ الاعتقاد. ولهذا نحن الآن نلاحظ أننا إذا قرأنا ختم الله على قلوبهم ما يقع في أذهاننا هذه المسائل التفصيلية الدقيقة، يعني الختم أسند الختم إلى الله وهو مجاز، ولا هل الختم حقيقي ولا غير حقيقي، كل هذه المسائل ما تمر على ذهن الإنسان لولا تفتيق هؤلاء لها وكلام فيها ما وقعت مثل هذه المشكلات. ولذا أطال الزمخشري بهذه الآية في توجيهاتها كل هروبا من أن يقول من إسناد الختم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هروب من إسناد الختم إلى الله، لأنه عنده من قبيل إيش؟ القبيح، لأن يعني قبيل القبيح والله لا يفعل القبيح، واستدل بآيات. طيب الآيات استدل بها مثل وما ربك بظلام من عبيد، فمثل هذه الآيات هذا كلام صحيح، لكن هو الآن يفهم أن هذا ظلم فيأتي يستدل بالآيات لتنفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. طيب الآيات المتكاثرة التي نسب الله سبحانه وتعالى فيها مثل هذا إلى نفسه، مثل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا لما زاغوا أزاغ الله إيش قلوبهم، وغيرهم الآيات التي على هذا المنوال تجدهم كلها أيضا إيش يؤولونها لكي تتوافق مع معتقدهم. يبقى آخر فكرة وإشار إليها بعض المفسرين ولعله بن كثير، أن هذه الآية في قول ختم الله على قلوبهم أنها نتيجة لماذا؟ لإعراضهم، يعني كان المعنى توافق قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني لم يختم الله سبحانه وتعالى قلوبهم ابتداء، بل أعطاهم الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة للإيمان، ولكنهم استمروا عليه على الكفر، فلما ظهر منهم الكفر جليا واستمروا عليه زادهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه قاعدة ربانية، يعني قاعدة ربانية في أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب ابتداء، أو أيضا لا يعني يجعل الإنسان يكفر ابتداء أو يذنب ابتداء، بل يبين له الطريق ويترك له الخيار، فإذا اختار طريقا خطأ واستغفر منه تاب الله عليه. إذا اختار الطريق الخطأ وتمادى فيه وزاد تماديا فيه فإن الله يعاقبه من جنس إيش؟ عمله. ومثل الأحرف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لكن لم يكن تكن الإزاغة منه سبحانه وتعالى ابتداء، وإنما صارت الإزاغة بعد أن إيش؟ بعد أن زاغ هؤلاء. واضح الفكرة؟ نعم شيخ عبد الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وعلى أبصارهم غشاوة، قال أبو جعفر وقوله وعلى أبصارهم غشاوة خبر مبتدأ بعد تمام الخبر عما ختم الله عليه من جوارح الكفار الذين مضت قصصهم، وذلك أن غشاوة مرفوعة بقوله وعلى أبصارهم، فذلك دليل على أنه خبر مبتدأ، وأن قوله ختم الله على قلوبهم قد تناهى عند قوله وعلى سمعهم، وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا لمعنيين: أحدهما اتفاق الحجة من القرأة والعلماء على الشهادة بتصحيحها، وانفراد المخالف لهم في ذلك، وشذوذه عما هم على تخطئته مجمعون، وكفى بإجماع الحجة على تخطئة قراءة شاهدا على خطئها. والثاني أن الختم غير موصوفة به العيون في شيء من كتاب الله، ولا في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا موجود في لغة أحد من العرب. وقد قال الله جل ثناؤه في سورة أخرى: وختم على سمعه وقلبه، ثم قال: وجعل على بصره غشاوة، فلم يدخل البصر في معنى الختم، وذلك هو المعروف في كلام العرب. فلم يجز لنا ولا لأحد من الناس القراءة بنصب الغشاوة لما وصفت من العلتين اللتين ذكرت، وإن كان لنصبها مخرج معروف في العربية. وبما قلنا في ذلك من القول والتأويل روي الخبر عن ابن عباس وساق بإسناده عن الحسين ابن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والغشاوة على أبصارهم. الآن في هذا المقطع عندنا مسألة الوقف والابتداء. يعني الطبري رحمه الله تعالى يرى الآن أن قوله لو أردنا أن نقول أين يقف، يعني ما هو مكان الوقف عنده، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم يستأنف وعلى أبصارهم غشاوة. طبعا لاحظ أنه ذكر الإعراب ليبين هذا المعنى أو ليبين مسألة إيش؟ الوقف والابتداء. وبعد ذلك قال: وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا لمعنيين، اللي طبعا ذكر قضية القراءة في ختم الله على قلوبهم، يعني أنه عندنا قراءة وعلى أبصارهم غشاوة، وفي قراءة وعلى أبصارهم إيش؟ غشاوة. طيب، اتفاق الحجة في قراءة غشاوة، يعني اتفاق الحجة من القرأة والعلماء على الشهادة بتصحيحها، يعني جعل اتفاق الحجة شاهد إيش؟ للتصحيح. واضح الفكرة الآن؟ يعني الآن كان عنده قاعدة أن اتفاق الحجة دليل على إيش؟ تصحيح القراءة، وكانوا تركوا القراءة الثانية. طيب، انفراد المخالف لهم في ذلك وجذوذه عما هم عليه، تخطئة منهم له. يعني الآن الأسلوب العقلي في استخدام التخطئة، قال تخطئته مجمعون، يعني مجمعون تخطئته ليه؟ لانفراده وجذوذه، مع أنهم هم ما نصوا وقالوا هذا خطأ، لكن كنا يقول أن اتفاقهم على هذه القراءة وتركوا من هذه القراءة دليل على هذه القراءة المتروكة إيش؟ خطأ، لا يجوز القراءة بها. ولهذا قال بعدها: وكفى بإجماع الحجة على تخطئة قراءة شاهدا على خطئها. يعني بعض الناس يقول كيف خطأ؟ أين النص على التخطئة؟ ما في نص هنا، المسألة ليس فيها نص يقول هذه قراءة خطأ، النص مأخوذ من تركهم للقراءة الثانية. يعني الطريقة الآن الطبري في معالجة هذه القراءة بها الطريقة، طبعا يعالج بها القراءة وغيرها من الأقوال. لاحظوا الآن أسلوب الاستدلال عنده، طبعا هذا الاستدلال يعني فيه صعوبة أحيانا، بعض الطلاب يفهم كيف جاء هذا الاستدلال؟ لأنك تبحث أنت عن عبارة نص فيها فلان أو علان على أن هذه القراءة خطأ، ويقول لا تركم القراءة هذه وإجماع على دليل على أن هذه القراءة خطأ. نعيد العبارة، قال أحد واتفاق الحجة من القراءة والعلماء على الشهادة بتصحيحها وانفراد المخالف لهم في ذلك وشذوذ عما هم على تخطئته مجمعون. عما هم على تخطئته مجمعون، كيف أجمع على تخطئته؟ كونهم تركوه لم يقرأوا به، فتركهم له دليل على خطئه. ثم قال وكفى بإجماع الحجة على تخطئة قراءة شاهدا على خطئها. إذن هذا الآن الاستدلال الأول. طيب هذا الاستدلال استدلال درائي أو روائي؟ هذا روائي، يعني الآن مرتبط بالرواية، يعني بالنقل، يعني من نقل عنه كذا من نقل عنه كذا، فهذا استدلال روائي. طيب الاستدلال الثاني أن الختم غير موصوف به العيون في ثلاث مصادر عنده، لا في كتاب الله ولا في خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا موجود في لغة واحد في لغة أحد من العرب. لاحظ المصادر الآن لإثبات صحة هذا الأسلوب عربية. فهو الآن الختم على العيون غير موجود في كتاب الله. طيب كذلك لا يوجد خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إثبات إيش؟ الختم على العيون. طيب كذلك لغة العرب لا يوجد فيها إثبات الختم على العيون. فإذا هذه المصادر الثلاث التي عنده ليس فيها إثبات الختم على العيون، فما دام غير موجود فهذا يدل على أنه لا يصح أن يقال ختم على يعني على عينهم. طيب أيضا النظير، يعني النظير القرآني صريح في الفصل بين الختم وما عدا. في الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى وختم على سمعه إيش وبصره وجعل، طبعا لاحظ ختم وجعل، هنا في الآية في البقرة لا تزال الشبهة موجودة، لأنه قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، قد يقول قائل هي متعاطفة، ما الذي دلنا على أن قوله وعلى أبصارهم مبتدأ؟ رفع غشاوة، هذا واحد، اتفاق الحجة على رفع غشاوة، اثنين ثم أيضا أنه لا يوجد الختم لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغة، بل الكتاب يدل على الفصل، يجعل الختم لهذين وللغشاوة أمر آخر، ولذا قال في الآية الأخرى وجعل على بصره إيش غشاوة في سورة الجاثية. فإذا هذا الآن استدلال أيضا آخر، قال فلم يدخل البصر في معنى إيش الختم، فصار عنده أكثر من ماذا؟ من استدلال لأن الختم إنما يكون على القلب وعلى إيش السمع، والبصر لا يوصف بأنه إيش مختوم عليه، لا يوصف، وإنما وجعل على بصر غشاوة. فإذا لو أردنا أن نقدر وعلى أبصارهم غشاوة، يعني لو أردنا أن نقدرها يعني وعلى أبصارهم غشاوة نقول وجعل على أبصارهم إيش غشاوة، لكن هو كما هو الآن في النظم وعلى أبصارهم غشاوة مبتدأ وخبر، يعني مبتدأ وخبر مثل ما ذكرون، قال خبر مبتدأ بعد تمام الخبر عما ختم الله عليهم الجوارح إلى آخر كلامه. طيب فهذا الآن الخبر المبتدأ أو القطعة من النظم هذه مستقلة عن القطعة الأولى من النظم، فكأن المعنى ختم الله على قلوبهم على سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، لكن ما عندنا اللفظ جعل، ولهذا جاء الرافع المرفوع. أما لما جاءت وجعل منصوص عليها في الآية الأخرى الجاثية صار إيش غشاوة إيش منصوبة، تكون غشاوة إيش منصوبة. وبهذا قال بعد ذلك فلم يجز لنا ولا لأحد من الناس القراءة بنصب الغشاوة لما وصفت من العلتين اللتين ذكرت، وإن كان لنصبها مخرج معروف في اللغة أو في العربية معذرة. يعني الآن هذا تنبيه مهم جدا، يعني لو كان في غير القرآن أو لو أردنا أن نعرب القراءة الشاذة هل هي جارية على مجرى لسان العرب أو لا؟ الجواب إنها جارية، يعني كونها جارية على مجرى لسان العرب متفقون عليه ما عندها مشكلة، فليست المشكلة الآن في كونها جارية على لسان العرب، يعني لها مخرج في العربية، لكن لا يوجد في العربية الختم بمعنى إيش الخاتم على العيون، ولهذا يعني سنضطر نقول وجعل على أبصارهم إيش غشاوة تتوافق مع الآية الأخرى. فإذا كلها مخرج في العربية لا يعني صحة القراءة بها، لا يعني صحة القراءة بها. إذا هذا الآن المثال عندنا في مناقشة ما ذكره الطبري في القراءات يعني مهم جدا، لأنه مرتبط ببيان المعنى وارتبط أيضا بماذا؟ بالاحتجاج للقراءات. طبعا لأن القراءة قراءة الغشاء نصب الغشاوة قرأ بها المفضل عن عاصم، وطبعا قراءة المفضل عن عاصم ليست من إيش؟ من السبعة، ولا لا ليست من طرق السبعة ولا من طرق العشرة، يعني تعتبر إيش؟ شاذة. فلذا ما حد يزعل على الطبري لأنه قال هذا الكلام هنا، ولا لا؟ لك ما حد ما في زعلة. لكن لو كان في موطن يشبه هذا الموطن وفي قراءة عند غيره يدعي أنها متواترة والطبري لا يراها كذلك، هنا يأتي إيش؟ الإشكال عندهم عن الطبري، وقد سبق طبعا تقرير مثل هذا، وقد يأتينا إن شاء الله فنناقشه، يعني نناقشه. وكما قلت لكم سابقا يعني أثبت ثم انقش، يعني أثبت أن الطبري حكم بين متواترة ثم اعترض عليها، هو أصلا لا يرى كذلك ويرى فيها شذوذا، يعني هذا رأيه. فالمفترض أننا نتعامل في مثل هذا بنظرين. النظر الأول، هل كان الطبري متناسقا منهجيا في التعامل مع هذه القراءات أو لا؟ النظر الثاني، النتيجة التي وصل إليها، نفرق بين النتيجة وصل إليها وبين إيش؟ طريقة التعامل. مشكلتنا أن نريد الطبري أن يتعامل مع القراءات مثل ما وصلت إلينا نحن، خلاص هذه السبعة وهذه العشرة متواترة لا يجوز خروج عليها إلى آخره. طيب هل أنت الآن عندك دليل من كلام الطبري أنه يرى أن يرى ما ترى الآن من هذه الآراء، ثم تقول بعد ذلك نعم أنه خالف المنهج؟ هو لم يخالف المنهج، يعني هو لم يخالف في المنهج، الطريقة التي سلكه من حيث هو معتبر علميا. فإذا جاء اتفق القراء على قراءة وانفرد راوي عن إمام يعتبره إيش؟ شذوذ. والآن لو أردنا نصور صورة الشذوذ، هذه صورة شذوذ أو ما هي صورة شذوذ؟ هي صورة شذوذ، لأنه كيف الآن سبعة من القراء 14 راوي 13 راوي يقرؤونها بوجه، ويأتي راوي الرابع عشر يقرأ بوجه آخر، هذا صورة شذوذ عنده، فهنا ما يحكم عليها بهذه الصورة. لو كانت الآن القراءة اللي عنده متواترة ما جد تجرأ عليها، فهو لم يراها بما تراه أنت فتحكم عليه. لكن كما قلت لكم يأتي بعض الناس وينقل كلامه هذا كلام المقتنع بكلامه والمبجل هذا الكلام، لكن إذا جاء في آية أخرى شبيهة بهذا الموطن هناك يتغير موقفه من المنطق، وهذا خلل. احنا نقول انه النتيجه توصل اليه ليست ايش موافقه لما عندنا من الحق، نعم، لكن الكلام لا نخسف بمنهجيته، يعني كانه بدع من المنهج، ليس بدعا من المنهج. وساتي ان شاء الله امثله لهذا. طيب بعد ما ذكر، لاحظوا بعد ما ذكر طبعا القراءات والتوجيه الذي وجهه، قال وبما قلنا في ذلك من القول والتاويل روي الخبر عن ابن عباس. طيب روي الخبر عن ابن عباس، هل هو قبل هذا الخبر أو لم يقبله؟ بناء على طريقته في التعامل، حمك الله، بناء على طريقته في التعامل مع هذا الخبر، يعني هو الآن قرر المعنى ولا لا، وانتهى من تقرير المعنى، جاء بماذا؟ بما يسند المعنى بأدلة متعددة، يعني ذكر أدلة متعددة بعد ما انتهى منها وقرر المعنى بأدلته، قال وبما قلنا في ذلك من القول والتأويل روي الخبر عن ابن عباس ولا لا؟ عندنا فيه الآن، عندنا فيه لو أردنا نحلل، عندنا أول شيء قوله روي الخبر، الشيء الثاني تأخيره إيش؟ الاحتجاج بقول ابن عباس ولا لا؟ يعني هل نفهم من قول روي الخبر وتأخير الاحتجاج بهذه الرواية إشعار بضعف هذه الرواية عنده؟ هل يمكن نقول هذا؟ لا تظن، لماذا؟ يعني إذا وزننا هذه الرواية في الموطن آخر غير هذا سنجدنا إيش؟ إن عن مروية ونقلة ليس لها هذا المعنى اللي هو التضعيف دائما. لكن أنا دعنا في المساق الآن، أنا أتكلم الآن عن هذا السياق الذي استخدمه الطبري، لماذا لم يعتمد على تفسير ابن عباس في البداية؟ يعني هل هو ترتيب فني؟ هو يعضد قوله، لكن الآن منهج الطبري أن يقولوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال إيش أهل التأويل، يعني يستند إلى قوله مباشرة، واضح أنه هذا التأويل قالوا كذا. إحنا نقول مثل الآن الرواية عن مجاهد قريبة عندنا الآن، إيش قال عن مجاهد الرواية عن مجاهد؟ قال فقد اختلف أهل التأويل، ثم ذكر كلام مجاهد ولا لا، واحتج لكلام مجاهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أسلوب أو منهج سلكه. قبل يقول عبارة وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ولا لا، يعني مر علينا في هذه، يجعل كلام أهل التأويل حجة ومستند له، يعني جعل كلام أهل التأويل حجة ومستند له. طيب إذا كان جعل كلام أهل التأويل حجة ومستند له، فهنا الآن كيف تعامل مع هذه الرواية؟ طبعا أنا توقفت عندها كثيرا ولم أستطع أن أجزم بشيء، هل هو إشعار بالضعف لما أخرها بهذا يعني جعلها متأخر، هل هو إشعار بالضعف هذه الرواية عنده؟ صفحة كم؟ أيوة 52. نعم نعم هذا ممكن، يعني هذا ممكن. أنا طبعا الحقيقة اللي جعلني أتوقف هو لما قال وبما قلنا في ذلك من القول والتأويل روي الخبر عن ابن عباس، ولو قال كما حدثنا أقوى أصرح بالقبول، أما كذا روي الخبر عن ابن عباس هكذا وجعله متأخر يعني في الكلام، مع أنه ذكر احتجاجات، يعني قصدي محمد ليش الغني، لأنه ذكر احتجاجات ولا ذكر منها الرواية عن ابن عباس، يعني لو نصر الاحتجاج بالرواية عن ابن عباس قال والغشاء على أبصارهم حجة واضحة، يعني هو لو جعلها في الاحتجاجات قلنا أنه اعتمدها اعتمادا واضحا، لكن ذهب إلى يعني شوف الآن الحجة الأولى حجة قرائية، والحجة الثانية حجة مرتبطة باللغة، وأدخل معها قضية النظير في القرآن، وانتهى على ذلك، ثم ذكر قول أو رواية ابن عباس. معروفة رواية العوفيين عن ابن عباس، ها ماشي ماشي، لكن هل هو ضعفها أو لا؟ عموما هي محل بحث، دعنا ما نطيل فيها. لا ما ليست كذلك، هي غريبة في المنهج، لكن يمكن تتعامل معها أو تترك للبحث. نعم هذا صحيح، الرواية متى ما صح معناها لا يؤثر عنده الإسناد فيها، أنا معك في هذا، لكن أنا استغربت هذا الأسلوب، لماذا لم يجعلها حجة من حجج مع فقط لا غير. تفضل. ماشي، هذا جيد، هذا تخريج جيد، أن كلامه الأول على تصحيح القراءة والكلام الثاني على المعنى والتفسير، جيد، وهو موافق للقراءة في النهاية. جميل. تفضل. فإن قال قائل وما وجه مخرج النصب فيها، قيل له أن تنصبها بإضمار جعل، كأنه قال وجعل على أبصارهم غشاوة، ثم أسقط جعل إذ كان في أول الكلام ما يدل عليه، وقد يحتمل نصبها على إتباعها موضع السمع إذ كان موضعه نصبا، وإن لم يكن حسنا إعادة العامل فيه على غشاوة، ولكن على إتباع الكلام بعضه بعضا، كما قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، ثم قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين، فخفض اللحم والحور العين على العطف به على الفاكهة إتباعا لآخر الكلام أوله، ومعلوم أن اللحم لا يطاف به ولا بالحور العين،

وذكر طبعا الآثار التي اعتمد عليها، ثم ذكر طبعا حديث أو أثر الربيع مع أثر الحسن في أن في أنها في القادة اللي هم قادة الأحزاب. وطبعا كلام الربيع واضح فيه الاستثناء، يعني أنه الذين ختم الله على قلوبهم هم من مات على الكفر، يعني تحقق فيهم أنهم ماتوا على الكفر. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولهم عذاب عظيم، وتأويل ذلك عندي كما قاله ابن عباس وتأوله وساق بإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولهم بما هم عليه من خلافك عذاب عظيم. قال: فهذا في الأحبار من يهود فيما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك بعد معرفتهم. نعم، لعلنا نقف عند هذا، نكتفي بهذا. نعم، هي نفسها. لا، مكي 400 و ليش بينهم قرن تقريبا، هذا 310 وهذا 400. ايش الاشكال في كلام الإبانة؟ لا، ما هو تناقض. انا طبعا عهدي بعيد عن الإبانة، انا عارف لعلي انا بعيد عن الإبانة، لكن انا اذكر ان شرحتها ونبهت على ان الطبري لم يتناقض، لكن الإشكالية في اما ان يكون في إشكالية في الكيف الذي عند النسخة اللي عند مكي، او ان يكون مكي فاهم كلام الطبري على غير وجهه، لكن عهدي بها بعيد، لان لو النسخة ليست معي، يمكن لو دال على يشوف نسخة وراجعها إن شاء الله. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.